بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، وصلنا الحمد لله إلى سورة الشعراء. هذه السورة، سورة الشعراء، سورة مكية، وسميت بسورة الشعراء لأن في آخرها الحديث عن الشعراء. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وإنما ذكر الله تعالى هذا الحديث عن الشعراء للرد على من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر. ولذلك العلماء قالوا أن مقاصد سورة الشعراء مواجهة المصرين على التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن برسالته وتوهين شأنه، يعني الرد على المشوهين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يسمى الآن بالرسالة الإعلامية الفاجرة أو الفاسدة. فكانوا يستخدمون هذا في محاولة الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة طاسهم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. تحدثنا عن الحروف المقطعة كثيرا، وأن الراجح فيها أنها ليست، يعني أن الحروف هذه الله أعلم بمعناها، لكن لها حكم، يعني ذكرها الله تعالى لحكم، من حكمها معرفة مطالع السور وبداياتها، من حكمها أنها تثير الانتباه وتشده، من حكمها التحدي، كأنه يقال يعني هذه الحروف هي حروفكم، ومع هذا ما استطعتم أن تأتوا بمثل هذا الكتاب. لذلك أغلب الآيات التي جاءت فيها أو السور التي جاءت فيها الحروف المقطعة جاء بعدها مباشرة ذكر القرآن. فهي فيها حكم كثيرة وكثيرة، وهي أيضا من كلام العرب، بدليل أن مثلا قريش كانوا أحرص ما يكون على الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن أي خطأ يقوله في القرآن، ولم يطعنوا في ذلك، مما يدل على أنه كان هذا معروفا عندهم، هذا الأسلوب، وليس مستنكرا. تلك، يعني الإشارة إلى هذه الحروف، تلك آيات الكتاب المبين، القرآن البين الواضح. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع يعني قاتل نفسك حزنا. وهكذا يعني فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا جدا على هداية الناس حتى يصل حد الحزن الشديد على من فاته ومن لم يهتدي. فالله تعالى يعني يسليه ويواسيه ويقول له لا تحزن هذا الحزن، تريد أن تقتل نفسك، فلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو نشاء لنزلنا آية يعني معجزة باهرة ودليل ناصع، فتظل أعناقهم ذليلة لها لهذه الآية، لكننا لم نشأ ذلك، وإنما أردنا أن نختبر الناس بالغيب. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يعني ما يأتيهم من تذكير وقرآن محدث، محدث إنذار، يعني نزل جديد، إلا كانوا عنه معرضين، يعني كل ما أتتهم آية جديدة وسورة جديدة يعرضون عنها، فقد كذبوا يعني بكل آيات الله، سيأتيهم أنباء ما كانوا بها يستهزئون. هم كانوا يستهزئون بالعذاب، يستهزئون من يقول يعني فأتنا بعذاب إن كان حقا فأنزل علينا صاعقة من السماء، دائما كذا يستهزئون بطلب العذاب. فالله تعالى يقول سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني هذه آيات عظيمة جدا وهي أصناف الأزواج التي زرعت في الأرض. كما يعني لا يخفاكم، ليست فقط المزروعات هي أجناس، بل حتى الجنس الواحد تجد فيه أصناف كثيرة جدا. يعني التمر مثلا تجد سبحان الله كيف أنواعه وأصنافه وطعمه وألوانه، أصفر وأحمر وغامج وفاتح ولذيذ وحلو وحامض، وهو نوع واحد تمر، ناهيك عن كل نوع من الأنواع. فالله تعالى يقول: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل صنف طيب، إن في ذلك لآية. المتأمل هذا يقول له، لأن هذه النباتات يا أخواني مادتها واحدة وإنتاجها مختلف. يعني الأرض واحدة والماء واحد، المفترض أنها النتيجة واحدة، لكن هذا يطلع بطعم وهذا يطلع بطعم، هذا يطلع بلون وهذا يطلع بلون. آية من آية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني عزيز غالب لكنه رحيم يمهل الناس هؤلاء لعلهم يرجعون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. أول نداء كان لموسى عليه السلام عندما كان عائدا من مدين، وهذا شروع في قصة موسى عليه السلام. طبعا موسى عليه السلام كما لا يخفاكم مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى لما نشأ، يعني ولدته أمه ونشأ في بيت فرعون، واستمر في مصر الفترة هذه حتى قتل القبطي، ثم فر إلى مدين خشية قتله. والمرحلة الثانية في مدين تزوج وجلس 10 سنوات يرعى الغنم، ثم بعد ذلك رجع إلى مصر. في الطريق لما وصل سيناء من مدين إلى ومتجه إلى مصر، جاءه الوحي في هذا المكان، وحمله الله تعالى الرسالة فانطلق إلى مصر. بدأت المرحلة الثالثة وهي دعوة بني إسرائيل ومناظرة فرعون. جلس فترة حتى أراد فرعون أن يقتله، ففي أمره الله تعالى أن يخرج إلى بلاد الشام، إلى بيت المقدس. خرج إلى بيت المقدس ومعه قومه بنو إسرائيل، وانشق لهم البحر كما تعلمون، وأهلك الله فرعون بإطباق البحر عليه. لما أراد أن يتجه لبيت المقدس عاند بنو إسرائيل، قال لهم: ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم. قالوا: لا ندخل فيها أبدا، ما داموا لن ندخلها اليوم، خايفين من يعني ما قومها يسمونهم العماليق، لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها. فضرب الله عليهم التيه 40 سنة، وفي التيه توفي موسى عليه السلام. فهو كان مصر، مدين، مصر، بلاد الشام. هذه يعني ملخص قصة موسى عليه السلام. فالحديث هنا عن المرحلة الثانية وهي بداية الوحي. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وكان موسى عليه السلام فيه لثغة في لسانه، فدعا الله أن يطلقها وحده العقدة من لسانه، فأطلقها الله له. إذا تكلم في الدعوة كان يتكلم أفصح ما يكون، وإذا ترك الدعوة تكلم كلام عادي رجعت الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. لما قتل القبطي قال: كلا فاذهبا، يعني أنت بهارون. ويقول العلماء أن هذه يعني أعظم شفاعة، وذلك أن موسى عليه السلام شفع لأخيه فأصبح نبيا. يعني كانت الرسالة لموسى، لكنه طلب أن يكون معه هارون: اشدد به أزري وأشركه في أمري. وفعلا أوحى الله تعالى إليهما، قال: كلا فاذهبا، أنت موسى وهارون، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. إن شاء الله غدا نتحدث ماذا حصل معهم مع فرعون إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف من فوائد الآيات حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، إثبات صفة العزة والرحمة، أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية، دعوات الأنبياء، تحرير من العبودية لغير الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. إن شاء الله غدا نكمل التفسير. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.